بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كان العلماء من السلف يقولون: الإسلام قنطرة ولا يعبر إلا بالاستسلام. الإسلام قنطرة، جسر، ولا يعبر إلا بالاستسلام. ولذلك قال الطحاوي الإمام في المعتقد: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية شارحا قول الإمام، قال: أي لا تثبت أو لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعرضها بعقله ومعقوله وقياسه. ولذلك روى البخاري عن محمد بن شهاب الزهري الإمام أنه قال: من الله الرسالة، ومن الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، فمن شك في دينه ذهب إيمانه. روى أبو داود عن يزيد بن عميرة، وكان من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان معاذ رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. فلا يثبت الإيمان إلا بالإيمان كله بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بيقين بلا شك. ولذلك في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، ويؤمنوا بي وما جئت به. وحديثنا أيها الأفاضل عن السنة ومنزلتها، والسنة شقيقة القرآن، وهي وحي من الرحمن. والسنة كل ما سنه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته من واجب ومستحب، فهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جميع موارد الدين، وهي التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. فهي وحي كالقرآن. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الكتاب والقرآن، والحكمة هي السنة. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد أجمع العلماء على أن المراد بالحكمة هنا هي السنة. قال حسان بن عطية: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وقد جعل الله عز وجل ما جاء به رسوله صراطه، فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. أي أن ما جاء به الرسول هو صراط الله تعالى. وقال سبحانه: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. بل جعل الله تعالى علامة محبته وطريق الوصول إليه وسبب المغفرة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كما جعل علامة من يرجو الله واليوم الآخر أن يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة. قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وتوعد من يخالف أمره بالفتنة والعذاب، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأمر برد كل أمر متنازع فيه إلى الكتاب والسنة إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر. فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله رد إلى القرآن، والرد إلى الرسول رد إلى السنة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ونفى الإيمان عمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع موارد الدين ويرضى بذلك ويسلم له، فقال: فلا وربك. وهذا قسم من الله بأجل مقسم به بذاته المقدسة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثلاثة أمور من لم يحققها ينتفي عنه وصف الإيمان: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي في جميع موارد النزاع في جميع أبواب الدين. ولم يكتفي بذلك، حتى ضم إليه: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يتلقون قوله بالقبول والرضا والسمع والطاعة والانقياد. ولم يكتفي بذلك، حتى ضم إليه: ويسلم تسليما، وهو كمال التسليم مع انشراح الصدر. ولذلك قال ابن حزم رحمه الله: لو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا من ما وجدنا في القرآن، ما حكمه؟ ما حكمه؟ ها؟ كافر؟ كافر؟ لو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، لكان كافرا بإجماع المسلمين، لا خلاف في هذا، لأنه مكذب للقرآن. القرآن قال: وما أتاكم الرسول فخذوه، قال: لن أخذ السنة، يكون مكذبا للقرآن. لو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، لكان كافرا بإجماع المسلمين. وقال أيوب استختيان الإمام التابعي: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وحدثنا من القرآن، فاعلم أنه ضال مضل. والأدلة على هذا كثيرة جدا. ففي صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فعلق دخول الجنة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بطاعته عليه الصلاة والسلام. وقال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، تنازع وفتن، ما المخرج منها؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا إشارة إلى شدة التمسك وشدة المخالف، فلولا شدة المعارض لم احتاج أن يعض عليها بالنواجذ. فدل على أن التمسك بالسنة نجاة. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. متفق عليه. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، والاختلاف المخالفة. فدل على أن مخالفة الأنبياء وخاصة سيدهم عليه الصلاة والسلام هلاك. ومع كثرة الأدلة الدالة على وجوب لزوم السنة واعتبارها واعتمادها، وكما قال الزهري بل الأوزاعي: ندور مع السنة حيث دارت، ظهر في الناس من يرد الاستدلال بالسنة على الجملة، ومنهم من أنكرها وقال إنما تقرأ للتبرك لا للاتباع والعمل، ومنهم من زعم أن ما في البخاري كله مخترق مصنوع، إنما ألفه بعد 200 سنة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو نظر أدنى نظر في مقدمة الصحيح لعلم كيف هذه الصناعة وكيف جاءت بالأسانيد المتصلة برسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر مشاهد واقع مرير ظهر في الناس بقوة في هذه الأيام، يردون السنن بالمتشابهات. ولكن هذا الأمر أيها الأفاضل ليس بعجيب ولا بغريب، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بحدوث ذلك، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر سيكون في الناس، وسيظهر في الناس من يرد السنة ولا يحتج إلا بالقرآن. وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لابد من وقوعه، وهو من الفتن التي تظهر في آخر الزمان. فعن المقدام ابن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ما هو؟ السنة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته. لم يجلس عند العلماء ولم يتعب في تحصيل العلم، إنما ظن العلم أنه جالس على سريره يؤخذ من الانترنت ونحوه. ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. هذا رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وفي لفظ للترمذي: ألا هل عسى رجل يبلغ الحديث عني وهو متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه الترمذي. قال المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحوذي شرح الترمذي قال: وهذا الحديث دليل من دلائل النبوة وعلامة من علاماتها. كيف؟ متى يكون الحديث دليل على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن يقع كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وهذا الحديث دليل من دلائل النبوة وعلامة من علاماتها، فقد وقع ما أخبر به، فإن رجلا قد خرج في الفنجاب، أي إقليم البنجاب، من إقليم الهند، وكانت الهند وباكستان واحدة. قال وسمى نفسه بأهل القرآن، قال وشتان بينه وبين أهل القرآن، بل هو من أهل الإلحاد. قال وكان قبل ذلك من الصالحين، يعني ظاهره صلاح، فأضله الشيطان وأغواه وأبعده عن الصراط المستقيم، فتفوه بما لا يتكلم به أهل الإسلام، فأطال لسانه في رد الأحاديث النبوية بأسرها ردا بليغا، وقال هذه كلها مكذوبة ومفتريات على الله تعالى، وإنما يجب العمل على القرآن العظيم فقط دون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت صحيحة متواترة، يعني لو كانت الحديث هذه متواترة لا يجوز العمل بها. قال ومن عمل على غير القرآن فهو داخل تحت قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال وغير ذلك من أقوال الكفرية. قال وتبعه على ذلك كثير من الجهال، والجهال كأسراب طير يتبع بعضهم بعضا، كما ذكر ابن بطة، حتى لو أنه ظهر في آخر الزمان رجل وادعى النبوة لوجد من يتبعه. فالناس أسراب طير يتبع بعضهم بعضا. قال وتبعه على ذلك كثير من الجهال وجعلوه إماما، وقد أفتى علماء العصر بكفره وإلحاده وخرجوه عن دائرة الإسلام، والأمر كما قالوا. الحقيقة أيها الأفاضل أن ذكر هذا القول يكفي في رده ومعرفة فساده، ولكننا في زمن فتن وشبه وقلة علم، فكان من الواجب دفاعا عن السنة وذبا عن حياضها وقياما بواجب العلم والدين أن ترد شبه المفترين وأن تحصن المجتمعات. ولقد ذكر لي عدد من الناس أن من أهليهم من تأثر بهذا الفكر هنا عندنا، فالأمر بدأ ينتشر ويلبس على بعض الناس بالشبه، لا أقول بالأدلة، إنما شبه. وقاعدة العلم عند العلماء لا تقول قولا ليس لك فيه إمام. من شبههم قول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، قالوا شيء نكرة في سياق النفي، فتفيد شمول الكتاب لكل شيء، وذلك يفيد الاستغناء بالقرآن عما سوى القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء، فنحتاج معه إلى شيء آخر. والجواب عند العلماء أن المراد بالكتاب هنا ليس القرآن، إنما المراد بالكتاب هنا هو اللوح المحفوظ، بدلالة سياق الآية. فأول الآية وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال ابن كثير ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي الجميع علمهم عند الله، لا ينسى واحدا من جميعها من رزقه وتدبيره، سواء كان بريا أو بحريا، كما قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالله عز وجل لم ينسى أحدا من خلقه، كل رزقه مكتوب، فلا دخل للآية فيما ذهبوا إليه. من شبههم قول الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قالوا الآية نص على أن الكتاب قد بين أحكام الدين كلها، فلا نحتاج معه إلى سنة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والجواب قال العلماء تبيان الكتاب على نوعين، إما تبيان بطريق النص على الشيء كقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، هذا نص وتبيان، وإما تبيان بالإحالة على دليل من أدلة الشرع المعتبرة، مثل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مثل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن ترك هذا التبيان فقد رد القرآن، وقد قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر، ما هو الذكر هنا؟ لا، السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم من القرآن. فالسنة مبينة للقرآن، فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما نزل إليهم، وبيان سنته، وهذا أمر واضح. من شبههم قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قالوا لو كانت السنة حجة لتكفل الله تعالى بحفظها كما تكفل بحفظ القرآن. والجواب أن الذكر شامل للوحي كله كتابا وسنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولو قيل تنزلا أن هذا خاص بالقرآن، فإن حفظ القرآن يشمل لحفظ الحروف ويشمل لحفظ المعاني، يشمل حفظ الحروف وحفظ المعاني، وقد أوكر الله بيان المعاني لنبيه لتبين للناس. فحفظ القرآن شامل لحفظ السنة لأن فيها بيان لمعاني القرآن. قالوا، وهذا من عجيب ما قالوا، جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يردون الحديث ثم يستدلون به، والإنسان إذا غرق قد يتعلق بالقشة. قالوا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف كتاب الله فلم أقله، وإنما أنا موافق لكتاب الله وبه هداني. هذا الحديث متهافت لا يصح، باطل. نقل ابن عبد البر عن المهدي أن الزنادقة والخوارج هم الذين وضعوه، ثم متنه منكر. قال البيهقي هو منعكس على نفسه بالبطلان، فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن. قال ابن عبد البر وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم فقالوا نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك. قالوا فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفا لكتاب الله، لأننا لم نجد في كتاب الله ألا نقبل من حديث رسول الله إلا ما وافق كتاب الله، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به والأمر بطاعته والحذر مخالفته من المخالفة عن أمره جملة على كل حال. فالقرآن يأمر باتباع السنة لا يأمر بعرض السنة على القرآن، وهذا واضح. الأمر الخامس قالوا السنة دخلها الضعف والوضع وتعرضت للنقد. والجواب أن أهل العلم قد محصوا السنة وبينوا صحيحها من ضعيفها وجعلوا الإسناد من الدين، وهذا من حفظ الله لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قيل لابن المبارك الإمام هذه الأحاديث المصنوعة يعني ماذا تفعلون بها؟ قال يعيش لها الجهابذة. ثم تلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من شبههم قال السنة رويت بالمعنى والمعنى يغير اللفظ، يعني السنة رويت بالمعنى وتغيير اللفظ يفضي إلى تغيير المعنى. والجواب أن هذا يخالف الواقع، فالصحابة والعلماء ضبطوا الألفاظ وما روي منه بالمعنى وهو يسير اشترط العلماء له شروطا لم يتركوا الأمر على إطلاقه. فالرواية بالمعنى لها ضوابط وشروط يبعد معها تغيير المعنى، وهذا مبحوث في كتب مصطلح الحديث. ولكن الجهل آفة آخر العصر، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ظهور الجهل في آخر الزمان وفشوه ونزوله وثبوته، ثم قبض العلم ثم رفع العلم في آخر الزمان. فالسنة حقها التعظيم لا الإنكار ولا الرد. قال الإمام أبو عثمان الصابوني قال: وينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق. هذا الواجب على كل مسلم، ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق. بل قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وإذا نزعتك نفسك أهواك في مخالفة سنة فاعلم أن الإيمان يقتضي أن تنقاد للسنة، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. السنة لا تعرض على العقول ولا تعارض بها، بل تعظم وتجل ويدار معها حيث دارت. في صحيح مسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، يعني في نظرهم، ولكن منهجهم قال: وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. هذا الميزان، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. قال الطحاوي رحمه الله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذه عظيمة وقول المتين في بيان معتقد أهل السنة الأكرمين. قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. قال ابن أبي العز شارحا: أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو بقوله: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل. هذا كلام باطل، إذا جاء نهر الشرع بطل نهر معقل. العقول لا تحكم في السنة ولا تضرب للسنة الأمثال، إنما تعظم وتعظم وتجل. مهما رأيت في نظرك أن هذا الأمر يخالف السنة بعقلك فرد عقلك إلى ما هو إليه، لأن العقل له منتهى يقف عنده، كما أن للبصر منتهى لا يرى بعده، العقل هكذا. ولو وضع الدين على أساس العقول لضاع الدين واختلف الناس. ولذلك قال أبو هريرة، وأختم بهذه القصة: يوما للناس والذي لا إله غيره، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض. جعل يكرر ذلك، فقالوا: ما هي أبا هريرة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أسامة بن زيد على رأس 700 إلى الشام، فلما كانوا بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا خليفة رسول الله، أي للصديق، يا خليفة رسول الله، رد هؤلاء، كيف تبعث بهؤلاء إلى الشام وقد ارتدت العرب حول المدينة، والعقل يقتضي هذا. كيف تذهب لفتح جديد وأنت محاصر بالمرتدين؟ المدينة أولى بالدفاع عن غنائم قد تجلب من الروم أم لا؟ فقال الصديق: والله لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجيش من وجهه؟ الرسول، سنة لا تخالف. من عقد لواءه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فبعث أولئك إلى الشام، فكانوا كلما مروا بالحي من العرب يريدون الارتداد قالوا: لو لم يكن عند هؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم. ندعهم حتى يلقوا عدوهم، فلقوا عدوهم فغنموا ثم رجعوا، فثبت أولئك على الإسلام. تصور لو خالف الصديق هذه السنة ماذا كان حصل؟ ارتدت الجزيرة كلها، من سيقاتل الجميع؟ ولكن بهؤلاء 700 ثبت الأبعدون كلهم، وقاتل المحيطين القريبين، ثم ثبت الإسلام بالسنة. وأثر السنة وتعظيمها في الناس عظيم جدا، السعادة والخير والتمكين والنصرة كله في السنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. إذا أردت العزة والنصرة أطع أمر رسولك عليه الصلاة والسلام، لا تعارض. هو لا أحد أكرم على الله من نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا أحد أرحم بالأمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أولى بك من نفسك، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وسنته كلها خير. وما من شيء يقرب إلى الجنة إلا دل الناس عليه، ومن شيء يباعد عن الجنة إلا وقد حذر الناس منه. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها، وأن يريدنا حوض نبينا، وأن يسقينا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، كما سأل سبحانه أن يدفع عنا وعن بلادنا المحن والفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يزيد بلادنا خيرا على خيرها، وبركة على بركتها، وأمنا على أمنها، وأن يذرع المسلمين المحن،